بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. سائل يقول: اعتمرت عن نفسي وسوف أحج إن شاء الله في هذا العام، وأريد أن أعتمر عن والدي ووالدتي المتوفين، فهل يصح ذلك؟ ما دمت دخلت مكة بعمرة فلا تخرج منها من أجل الإتيان بعمرة أخرى، فإن سافرت إلى المدينة أو غيرها ثم تعود إلى مكة فتعود إليها بعمرة عمن شئت، وأما وأنت بمكة فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى. يقول السائل: أتيت من مصر لأداء عمرة متمتعا بها إلى الحج، فهل بعد أن أؤدي العمرة عن نفسي يصح أن أؤدي عمرة عن والدي المتوفى أو زوجتي، وهل ذلك يلزمني الهدي؟ أنت قد امتمكة بعمرة فأنت متمتع بها إلى الحج، فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى لا عن والدك أو والدتك ولا عن زوجتك. إن سافرت من مكة إلى المدينة أو إلى غيرها ثم تعود إلى مكة فتعود إليها بعمرة عمن شئت، ولا يلزمك إلا هدي واحد. دخلت مكة بعمرة متمتعا بها إلى الحج، ثم اعتمرت مرة أخرى من المدينة، ثم اعتمرت مرة ثالثة مثلا من جهة أخرى، وهكذا مهما كررت العمرة في سفراتك فلا يلزمك إلا هدي واحد فقط. يقول السائل: هل يجوز للمرأة الحائض الصلاة والصوم في أوقات الحج وفي غيره؟ المرأة الحائض لا تصوم ولا تصلي، لا تصوم ولا يصح منها الصيام لو صامت، ولا تصلي ولا تصح منها الصلاة، بل يحرم عليها أن تصلي، وعليها أن تلح على الله بالدعاء وتكثر من ذكر الله جل وعلا، تذكر الله جل وعلا وتحمده وتسبحه وتهلله وتسأل الله وتكثر من الدعاء بما أحبت من خيري الدنيا والآخرة. وإذا كان عليها صيام فيكون قبل أو بعد حيضها، ولا يصح عليه منها الصيام عن ترك واجب أو فعل محظور أو صيام هدي تمتع أو قران، لا يصح منها الصيام حال الحيض، وإنما يكون قبل حيضها أو بعده. وكذلك الصلاة، فلا تصح منها الصلاة في أثناء الحيض، وليس عليها صلاة فرضا ولا نفلا، ولو صحت ولو صلت أثمت. ومن المعلوم أن الحائض لا تقضي الصلاة، فما تركته من صلاة أيام حيضها لا يقضى. وأما الصيام إذا صادف حيضها صيام فرض فعليها قضاء الصيام. يقول السائل: أرجو بيان رمي الجمرات في اليومين. رمي الجمار في اليومين، يومي التشريق اليوم الحادي عشر واليوم الثاني عشر، يبدأ من بعد الزوال، يعني دخول وقت صلاة الظهر، ويجوز الرمي إلى الليل وفي أثناء الليل. أفتى العلماء رحمهم الله في جواز الرمي ليلا بسبب كثرة الناس وكثرة الزحام، فيمتد الوقت ليلا، يجوز ذلك. يقول السائل: أتيت بعمرة في رمضان ومعي زوجتي وزرنا المدينة، وبعد العيد جئنا بعمرة. نعم، عملك صحيح وأنت متمتع بالعمرة إلى الحج، ما دام اعتمرت بعد العيد بعد دخول شوال فأنت متمتع بالعمرة إلى الحج، عليك هدي التمتع، وكذلك على زوجتك مثلك إن استطعتم ذلك، وإلا كل واحد منكم يصوم 3 أيام في الحج و7 أيام إذا رجعتم، فعمرتك بعد رمضان تعتبر متمتع، عليك هدي التمتع شاة إن استطعتها، وإلا فصم 3 أيام هنا و7 أيام إذا رجعت إن شاء الله. يقول السائل: حاج متمتع بدأ في مناسك العمرة فلم يتمها وبقي عليه السعي لجهله، فماذا عليه؟ يجب عليه أن يتم عمرته ما دام طاف، إن كان قد خلع ملابس الإحرام فيجب عليه أن يستعيدها في الحال لأنه لا زال على إحرامه، ويجب عليه أن يسعى ثم يقصر من رأسه وقد حل من عمرته، لأن المرأة إذا دخل في عمرة أو دخل في حج لزمه إتمامه، ولا يجوز له الخروج منه إلا بعد إتمامه، إلا إن كان محصرا منع من الدخول إلى مكة بعدما أحرم، فيتحلل يذبح هديا ويتحلل إن لم يكن اشترط، وإن كان قد اشترط قائلا فمحلي حيث حبستني فيتحلل ولا شيء عليه. يقول السائل: ما حكم الصلاة بجانب النساء وذلك بسبب الزحمة في المسجد الحرام؟ الواجب على النساء أن يبتعدن عن الرجال ولا يخالطن الرجال، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها، فلا يجوز للمرأة أن تختلط بالرجال. وأما بالنسبة للرجل إذا ابتلي بذلك فصلاته صحيحة، والمسجد ولله الحمد فيه سعة، فالواجب على النساء أن يكن في مؤخرة المسجد، وذلك خير لهن وأفضل من أن يتقدمن إلى الصفوف الأول فيشغلن الرجال. يقول السائل: إني بعدما سمعت القول عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقول في سجوده وركوعه: سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي، فأنا أقولها دائما في الركوع والسجود ولا أقول سبحان ربي العظيم، وكذلك لا أقول سبحان ربي الأعلى، فماذا علي؟ الواجب عليك أن تقول في الركوع سبحان ربي العظيم، ثم تأتي بما يسوغ من التسبيح والتكبير والتحميد، تقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، أو تقول ربي إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم، وهكذا تدعو وتسأل الله ما أحببت وتسبح الله وتحمده. لكن قول سبحان ربي الأعلى في السجود وقول سبحان ربي العظيم في الركوع واجب، والواجب مرة وأدنى الكمال 3، وإن 6 فحسن. يقول السائل: ما حكم حمل الريال وقد كتب عليه شهادة أن لا إله إلا الله إذا دخل دورات المياه؟ لا حرج عليه في ذلك ما دام داخل الجيب، فلا حرج عليه في ذلك، لأنه لو وضعه خارج لأخذ. تقول السائلة: كنت نائمة بجنب ابنتي التي لا تتجاوز 5 أشهر، والطفلة كانت مريضة، وفي منتصف الليل استيقظ ووجدت البنت ميتة، وخشيت أن يكون الغطاء الذي فوقي هو السبب في موت الطفلة، وأنا لست على يقين من أن السبب هو الغطاء. الأصل براءة ذمتك حتى يتيقن أنك متسببة في وفاتها، فإذا كان سؤالك عن الكفارة فالذي يظهر والله أعلم أن ليس عليك شيء، الكفارة لا تجب على الإنسان إلا إذا تيقن أنه كان هو السبب في موت الشخص. والأصل براءة الذمة حتى يوجد يقين بأنه السبب. يقول السائل: امرأة أرضعت أحد أطفالي فهل أكون محرما لها؟ وإذا توفي عنها زوجها فهل يصح أن أتزوجها؟ الجواب: إذا أرضعت أحد أولادك فلا تكون أنت محرم لها، وإنما الولد الذي أرضعته يكون ابنا لها وابنا لزوجها إذا أرضعته 5 رضعات فأكثر. وأما أنت فأنت أجنبي منها، هي أم ولدك من الرضاعة وهي أجنبية منك. ولو توفي زوجها أو طلقها ورغبت في زواجها فلا بأس عليك في ذلك، لأنها تحل لك إذا توفي عنها زوجها أو طلقها. يقول السائل: لدي حساب في بنك ربوي ولكن لا أخذ عليه فائدة، ومدير الفرع صديق لي أزوره بمكتبه وأرفض شرب الشاي أو أي شيء عنده، فهل عملي صحيح؟ ثم أني أقوم له بخدمات شخصية بطلبها مني كصديق، فهل أقضي له حوائجه علما بأنني كلما زرته أنصحه في ترك هذا العمل؟ فعلك حسن في نصيحتك إياه في ترك العمل في البنوك الربوية، لأن الكاتب للمعاملات الربوية والشاهد عليها والآكل والمعطي للربا، الآخذ والمعطي والشاهدان والكاتب كلهم ملعونون على لسان محمد صلى الله عليه وسلم. وتركك شرب الشاي وغيره عنده هذا حسن وتورع، ويستحب للمؤمن أن يتورع عن ما فيه شبهة، وإلا فلو شربت الشاي من عنده فلا حرج عليك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعي إلى طعام عند اليهود فأكل منه عليه الصلاة والسلام، وهم يتعاملون بالربا ويأكلون الحرام. إلا أن التورع عن، إذا كان فعلك ذلك تورعا واجتنابا لما فيه شبهة، فحسن فتحمد عليه، واستمر في بذل النصيحة له، ولا حرج عليك أن تقضي بعض حاجاته. يقول السائل: نذرت أن أذبح لله ثم غيرت رأيي وأردت أن أتصدق بمبلغ من المال، فما حكم ذلك؟ لا يجوز لك أن تغير رأيك ما دمت نذرت نذر طاعة لله جل وعلا، وجب عليك الوفاء به. فإذا نذرت أن تذبح فيجب عليك ذلك إذا تحقق لك ما نذرت من أجله. يعني مثلا قلت: إن يسر الله لي الحج فعلي أن أذبح شاة أو بدنة. فإذا يسر الله لك الحج وجب عليك أن تذبح ما نذرت، ولا يصح أن تقول أتصدق بقيمة الشاة أو البدنة. أو قلت: إذا نجحت في الامتحان فعلي أن أتصدق أن أذبح كذا مثلا، فنجحت وجب عليك أن تفي بنذرك ولا تغير نيتك. قبل أن تنذر نقول: لا يستحب لك النذر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن النذر لا يأتي بخير وإنما يستخرج به من البخيل. فقبل أن تنذر نقول: لا يستحب لك النذر ولا ينبغي أن تنذر. إذا أردت أن تتصدق بشيء فتصدق به واسأل الله جل وعلا ما أردت. فإذا نذرت وتحقق لك ما نذرت من أجله وجب عليك أن تفي بنذرك. يقول السائل: امرأة لها بنتين وولد وهي تملك من الأراضي الكثيرة، فلما كبر سنها قامت ببيع هذه الأرض وأعطت قيمتها لولدها الذكر يشتري له أرض باسمه الخاص، ولم تعطي البنات شيئا، فما قول الشرع بهذا التصرف؟ ولا يجوز للأم كما لا يجوز للأب بأن يميز بعض ولده على بعض. لا يجوز للأم أن تعطي الولد وتحرم البنات، وإنما إذا أرادت أن تعطيهم تعطيهم جميعا أو تحرمهم جميعا، ولا تميز بعضهم على بعض، بقوله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. ولما جاء إليه رجل يريد أن يشهده على أنه نحل ابنه مالا، قال: لا تشهدني على جور، أشهد على هذا غيري، اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. فلا يجوز للرجل ولا للمرأة أن يميز بعض ولده على بعض. تقول السائلة: هل يجب على المرأة خدمة زوجها؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله. بعض العلماء يرى أنه يجب على المرأة أن تخدم زوجها فيما يحتاج إليه، وبعضهم يرى أنه لا يجب عليها الخدمة، وإنما عليها تمكينه من الاستمتاع بها. ولعل الأقرب والله أعلم أنه يتعين عليها ما جرت به العادة، ما جرت به العادة وعلى حسب حالها وظروفهما. إذا كان مثلها يخدم الزوج فتخدمه، وإذا كان مثلها لا تخدم الزوج في بعض الأشياء فكذلك الحال والله أعلم. يقول السائل: إذا كان شخص على وضوء ثم خرج منه ريح، هل عليه استنجاء من جديد أو يكتفي بتجديد الوضوء فقط؟ الريح لا يجب لها استنجاء، إنما الاستنجاء يجب من خروج البول أو الغائط، وأما الريح فلا. ولا يسمى الوضوء من خروج الريح تجديد، وإنما تجديد الوضوء هو إذا كان المرء على وضوء كامل وصلى به ما شاء الله، ثم أراد أن يجدد الوضوء لصلاة أخرى أو لطواف أو لقراءة القرآن، فهذا يسمى تجديد. وأما إذا انتقض وضوء المرء بخروج الريح ثم أراد أن يصلي أو يقرأ أو يطوف، فإنه يقال عنه إنه يتوضأ أو توضأ، فالتجديد هو ما توضأ إذا توضأ الإنسان على طهارة. وهناك تجديد وضوء مسنون وتجديد وضوء عبث. تجديد الوضوء المسنون هو إذا صليت بالوضوء الأول ثم أردت أن تصلي أخرى فتوضأت وضوءا آخر، هذا يسمى وضوء تجديد مسنون، تجديد وضوء مسنون. وأما إذا توضأت ولم تصلي فيه شيئا ثم قلت أريد أن أجدد الوضوء، نقول لا، هذا وضوء عبث، لأنه لم يسبق أن صليت بهذا الوضوء. يقول: هل يكون خال الأب وخال الأم محرما للبنات؟ نعم، خال الأب والأم محرم لبنات هذا الرجل وبنات هذه المرأة وبنات أولادها ما تناسلوا، أولاد بنات الأولاد وبنات البنات، وإن على وإن كان خال لأم الأم الأم مثلا، أو خال لأب الأب الأب مثلا، وإن على فهو محرم ما دام خالا أو عما للأم أو للأب، وإن علتا وإن على الأب. يقول السائل: هل الزوجة تعتبر أجنبية ومصافحتها ناقضة للوضوء؟ الزوجة زوجة وليست بأجنبية، ومصافحتها إن كانت بشهوة وبدون حائل فهي ناقضة للوضوء، لأن تحرك الشهوة مظنة لنزول المذي. وأما إذا صافحها بدون شهوة كما يصافح أخته وأمه مثلا فلا ينقض الوضوء مس يدها. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.